إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في هذه الآيات يقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ وتقدم قبله في الآيات فما لكم في المنافقين فئتين والله أقسم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يطع الله فلن تجد له سبيلا وذكر في المنافقين من يستحق أن يقاتل وهي القسم الثالث ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتن سألتسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فذكر ثلاثة من أنواع المنافقين اختلف الناس فيها ومنهم من قال أنهم منافقون يقاتلون وآخرون قالوا هم مثلنا يعني يصلون ويصومون ثم بين الله حكمهم ثم ذكر القسم الثالث من المنافقين أنهم يقاتلون ثم هنا لما ذكر المنافقون القسم يقاتل فطيب إيش ما الحكم إذا كان مؤمن قتل مؤمنا خطأ أو عمدا لازم هذا كمان يبين فيه الأحكام. فجاء في القرآن مثلا يقول الله تعالى ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه أبدا لا يجوز لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه أبدا إلا إذا كان خطأ أما يأخذ سلاحه ويضرب شخص مسلم آخر مسلم بسلاحه فهذا حرام لأن الله نهى عن ذلك ولا تقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك به فلا يجوز لمسلم أن يقتل إلا إذا فعل أحد هذه الثلاث الأشياء طيب زاني رجل أو مرأة محصنة قد تزوجوا زواجا صحيحا ثم زنيا فإنهم يرجمون في الحجارة حتى يموت شخص مسلم قتل شخصا مسلما تعد عليه نعم فهذا كذلك والذي كان مسلما وارتد عن دين الإسلام وغير ذلك ولذلك جاء القرآن في النهي عن قتل المسلم وجاء في هذا الحديث وجاء لا يحب المسلم إلا بإحدى ثلاث مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة وهذا معناه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا يعني لا يصح لمؤمن أن يرفع السلاح على شخص مؤمن ويقتله أو غير مؤمن كذلك لا المحارب يقتله وأما الذم فلا إذا كان كافرا مشركا محاربا لنا فلا إن الله قال قاتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم أذن الذين يقاتلون بأن أما الذي أذن أو في عهد وذلك إذا كان بيننا وبينه عهد ما يجوز المقاتل أما إذا كان محارب مقاتل الكافر نقاتل، وأما المؤمن فلا يجوز لنا أن نقاتل. وهذا معناه يعني وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. كيف المؤمن، كيف العمد، كيف الخطأ؟ العمد مثلا يأخذ الإنسان سلاح سكين ويضرب إنسان أو يذبحه كما يذبح الشاة. أما الخطأ مثلا يضربه بحجر صغير ويقع في مكان ويموت، أو مثلا حوادث السيارات في عصرنا هذه خطأ، إنه ما يريد أن يدعس ماشي بسيارته وإذا إنسان اعترضه نعم فسقط في الأرض فرفعه ميت، فهذا هو الخطأ. أما إذا أخذ سلاح، أخذ سيفا أو أخذ رمحا أو أخذ مثلا بندقية أو كرت أو غير ذلك ورمى إنسانا معصوما مسلم فهذا هو العمد. الخطأ مثال ذلك هذا، يعني إنسان يرمي إنسان بحجر، حجر صغير، الحجر هذا يقع في المكان فيطيح في الأرض أو ينضط بعد ذلك فهذا الخطأ. والعمد أن يأخذ يعرف أن هذا معصوم ويضربه بآلة حادة مثل السيف مثل الرمح مثل هذا ومثل القنابل الآن موجودة. يقول ما كان لمؤمن يقتل مؤمن وإلا خطأ، هذا يعني استثناء منقطع، يسمى استثناء منقطع، يعني ما هم من جنس، يعني ما يصح المؤمن إلا الخطأ. هذا الخطأ قد يقع الإنسان المسلم يقع في الخطأ هذا، أما يأخذ سلاحه ويضرب هذا لا يجوز المؤمن، ولذلك نهى الله إلا أخطأ. ثم بعد ذلك طيب إيش الحكم إذا حصل أن مؤمن قتل مؤمنا خطأ؟ ما هو الحكم؟ الله بيّن في كتابه الحكم الذي وبيّن هذا الحكم، يعني يجب على القاتل هذا يعني واجبين. الواجب الأول فتحرير رقبة مؤمنة، لازم هذا المؤمن الذي قتل مؤمنا خطأ الواجب الأول عليه أن يحرر رقبة مؤمنة، يعتق رقبة مؤمنة، يشتري رقبة مؤمنة نعم ويعتقها. وقال تحرير رقبة هنا مؤمنة، في هذه الآية ذكر تحرير رقبة مؤمنة. فإيش معنى مؤمنة؟ يعني تكون مؤمنة يعني مسلمة. أما لو كان عنده عبد كافر أو مشرك أو وثني لا ما ينفع. لازم يكون تحرير. والقرآن أتى في تحرير الرقبة في هذه الآية تحرير رقبة مؤمنة، وفي بعض الآيات بس رقبة، يعني في بعض مثلا في وكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا ما في مؤمن. وكذلك في آية الظهار نعم، يعني في قول الله تعالى والذين ظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني في آيتين ما قال مؤمن وهنا قال مؤمن. في قواعد علمية نعم، يعني المطلق يحمل على المقيد كده. لما هذيك حتى في كفارة اليمين لازم يعتق وكذلك في الظهار كذلك يعتق، فيصير هذا الواجب الأول أن يحرر رقبه. طيب إيش المؤمن؟ يعني لازم يكون مسلم يصلي كله؟ لا، بشرط أن يكون مثلا أن يكون أبواه مسلمين بس، مثلا طفل صغير عمره سنة أو سنتين أو 3 أو 4 سنوات ما يعرف لا الصلاة ولا يعرف بعد، فإذا اعتقد أما إذا كان أبواه كافرين فلا يعرف. هذا الواجب الأول لمن قتل مؤمنا خطأ. الشيء الثاني نعم، ودية مسلمة إلى أهل، دية مسلمة إلى أهل. طيب الدية كيف؟ جاء السنة بيّنت الدية، القرآن هنا ما بيّن، السنة بيّنت مثلا كم 100 من الإبل، 100 من الإبل، إذا كانوا أصحاب إبل 100 من الإبل نعم، أصحابنا مثلا يعني ذهب 1000 دينار مثلا، فضة 12000 درهم هذا يعني الرقم. وهذه يعني الإبل هذه تكون أخماسا، يعني 25 و20 و20 و20 و20 و20، فمنها مثلا 20 بنت مخاض و20 ابن لبون و20 مثلا جذعة و20 نعم وكذلك حقة، يعني لا هذا إذا كان خطأ. وإذا كان عمدا تكون يعني تكون 30 30 وحتى 40 منها تكون حامل تكون حامل. فلذلك هذا تحرير رقبة، ودية مسلمة إلى أهل، يعني إلى إلى ورثة هذا المخطوب يسلم لي، يعني كان 100 من الإبل أو مثلا 1000 دينار أو 12000 درهم من الفضة، لازم يدفع هذا المبلغ. وعطيب الدية على مين؟ الدية على العاقل، يعني ايه على عشيرتي ليس عليك. هذا ايه الواجب الاول. الواجب الثاني الذي عليه يصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين يعني ما يقطع ابدا شهرين متتابعين الا مثلا تكون مرأة جاءها الحيض ما تصوم، او جاء مثلا يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى. واما اذا كان مثلا تعبت شويه كده وقالت لازم تعيد من جديد، يعيد من جديد الانسان لازم ايه يعني متتابعين ما يفصل في هذا الصيام شيء الا مثل ان يمرض مرضا شديدا فهذا يقطع. اما هل اذا سافر له ان يقطع؟ الجواب بعض العلماء يقول لا، السفر لازم يصوم لازم يصوم شهرين متتابعين ما يقطع عنه ابدا. هذا ايه الواجب على من قتل مؤمنا خطا. الواجب الاول نعم تحرير رقبة، والواجب الثاني دية مسلمة إلى لي. والدية هذه إذا كان له عشيرة تسلم هذه الدية، ما له عشيرة تسير عليه هو، لأنه في بعض الناس الآن في عصرنا هنا ما له فهو تجب عليه. ودية مسلمة إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يعفوا إلا أن يعفوا. يقول لا نحن إيه سامحنا في الدية إذا قالوا سامحنا في الدية أقوال هذا إذا كان إيه القاتل مؤمن الذي قتل خطأ وكذلك المقتول مؤمن. إلا فإن كان من قوم عدو لكم، يعني بأن كان من قوم عدو يعني كفار مشركين حربيين، كمان مو بس كفار مشركين حربيين يعني يحاربوننا ويقاتلوننا، فهذا إيه يعني على الذي قتل هذا المؤمن خطأ عليه إيه تحرير رقبة لا في دية. ليه؟ لأن الدية إذا أعطيناها للكفار لأن الإبل يجي يحاربون بها، يروح يبيع الإبل دية ولا يركب الإبل هذه ويجي يحاربون. إذا كان هكذا لا، بس نحن على هذا المؤمن الذي قتل مؤمنا خطأ عليه إيه؟ عليه أن إيه؟ نعم يعني يعتق رقبة مؤمنا ودية ما في. ليه؟ لأن هؤلاء يحاربون لنا، يحاربون إيه الإسلام. هذا إذا كان إيه مؤمن قتل إيه مؤمنا وكان أقاربه وأهله وعشيرته من الكفار والمشركين، إيش يجب على هذا المؤمن؟ أن يحرر رقبة مؤمنا. وهل يعطي دية؟ الجواب لا، لأن هذه الدية إذا أعطاها للكفار والمشركين يساو يستعين يشتروا أسلحة ويقاتلون، لما يأخذوا 100 من الإبل يبيعوها كم؟ 100 من الإبل في ذلك العصر، يمكن في عصر الرسول كانت 100 من الإبل يمكن تسوى الناقة يمكن 100 ريال أو 200 ريال، الآن تسوى يعني تقريبا الناقة 2000 ريال أو 3000 أو 4000. وفي نوق يعني رأينا بعض الناس يشتروا بعض النوق الذي للمسابقة هذا اشتروها ب 70,000 ريال، يعني زي السيارة الأمريكية. فهذا ما إيه ما نعطيها هذا إذا كان. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، إيش الميثاق؟ معنى العهد، يعني هناك ناس كفار ومشركين ولكن بيننا وبينهم ميثاق، يعني كانوا إيه يهود أو نصارى تحت ذمة إيه المؤمنين، أو كان بيننا وبينهم عهد على أنهم لا يقاتلوننا ولا نقاتلهم. فمؤمن قتل إيه من هذه القبيلة أو من هذه العشيرة شخصا مؤمنا، إيش يلزم؟ يلزم على هذا المؤمن أن يحرر رقبة يعتق رقبة مؤمنة هذا هو. ثم بعد ذلك إيه يدفع الدية. والدية طيب الدية غير المسلم زي دية المسلم في خلاف بين العلماء. هنا ذكر يعني الدية، وبعض العلماء يرى أنها دية مثل دية المسلم ما دام هو إيه تحت الذمة، والذين تحت الذمة لهم مال المسلمين وعليهم. وهناك من العلماء من يرى أن ذمة الذمين على نصف دية إيه؟ نعم المؤمن. فإذا كان المؤمن 100 من الإبل فيكون هو إيه 50، إذا كان هذاك 1000 دينار يصير 500، وهكذا يعني تقريبا تتنصر. طيب فإذا ما وجد لم يجد قال فصيام شهرين متتابعين. الشيء الثاني فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لازم يصوم شهرين متتابعين. فدية مسلمة إلى أهلي هذا هو تحرير رقبة. فمن لم يجد ما استطاع يعني إيه يجد فصيام شهرين متتابعين، لازم يصوم الشهر الثاني شهرين متتابعين توبة من الله، لازم يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهم بأي يوم. مثال متى الفصل؟ مثلا يجي يوم عيد الفطر، يوم واحد شوال إذا هو صام رمضان هذا واجب عليه خلاص كان صام شعبان يفطر يوم عيد الفطر ويبتدي ايه 2 شوال حتى يغلق الشهرين الكامل، او يوم عيد الاضحى يوم ايه 10 من ذي الحجه، هذا لا يجوز. او يكون مثلا مرأة وتكون يجيها الحيض، هذه ايه تقطع. واما غير ذلك اذا كان مثلا يبغى يسافر يقول انا بدي اسافر الى مكة وتبغى اسافر الى الرياض ويفطر له 5 ايام 6 ايام 8 ايام، لازم يعيد من جديد، لازم شهرين متتابعين من قبل اي حجه، فصيام شهرين متتابعين هذا يكون ايه توبة من الله، لأن هذا يجب عليه أن يتوب، لأن قتل المسلم هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر الله تعالى في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وجاء في آية أخرى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه آيات تحرم إيه؟ وجاء في آية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني قتل شخص شخصا عليه إيه؟ يأخذ إما الدية وإما يأخذ، ما يقول لا هذا شريك هذا لا نبت من القبيلة هذه 5 أمثال، لا النفس للنفس كما قال وكتبنا عليه الدية أن النفس للنفس، ما يقول لا هذا شخصية لازم نقتل 5 أمثال 6 أمثال أو 10 أمثال، هذا ما في النفس للنفس سواء كان حقيرا أو غنيا أو ملكا أو أميرا ما في إلا هذا فهذا تقريبا الحكم في ايه في من قتل خطأ. فتحصلنا من ذلك انه لا يحل لمسلم ان يقتل مسلما ابدا حرام لان الله نهى عن ذلك في كتابه، نعم في ايات كثيره من كتابه، وكذلك جاء في الحديث الصحيح لا يحل دم المسلم الا باحدى 3 السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. ويجب على قاتل النفس خطأ هذا يجب عليه واجبين، الواجب الاول نعم ان يحرر رقبه مؤمنه بشرط ان تكون هذه الرقبة مؤمنة كما جاء في هذه الآية، وإن كان جاء في آيات تحرير رقبة، ولذلك الإمام أبو حنيفة يرى أنه لو حرر رقبة الكافر يجوز، ولكن أصح الأقوال أنه لازم إيه المطلق يحمد على المقيد، دائما في القرآن هنا تحرير رقبة مؤمنة وفي آيات أخرى تحرير رقبة، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما قال هناك وكذلك في آية الظهار كذلك ما في تحرير رقبة، فلذلك يحمل المطلق على المقيد. والشيء الواجب أن تدفع الدية، وهذه الدية تدفع إلى إيه؟ إلى أقارب إيه؟ الميت وعشيرة، مثلا إذا كان له زوجة تأخذ من الدية زي الميراث، حكم إيه؟ الدية هذه توزع كإيه؟ كالميراث، فالزوجة إذا كان في أولاد يصير لها الثمن، وكذلك الأولاد يذكر مثل حد الأنثيين، والدية على مين؟ على العاقلة، يعني على العشيرة وعلى القبيلة التي هي، فإذا ما كان هناك تلزمها، هذا الشيء هذا. وإن كان يعني مقام عدوا لكم وهو مؤمن أن المقتول كان مؤمن فتحرير رقبة، يعني ما نعطيهم دية، نقول لهم ليس لكم دية، هذا أن لو أعطينا الكفار والمشركين دية 100 من الإبل يروح يشتروا أسلحة ويقاتلون، قل لهم هذا عليها. وإذا كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق بأن كان هناك عهد أو ذمي، هذه أن كان تحت ذمتهم بأن كان يهوديا أو نصارى، نعم فكذلك يعني يجب عليه تحرير رقبة ويجب عليه الدية. طيب الدية كاملة أو غير كاملة هذا فيه خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال أن ليس لا تكون دية المؤمن كدية الكافر والمناشد أبدا. ويصوم شهرين متتابعين ولا يفصل بينه، فإذا فعل ذلك وكان الله عليما حكيما. وغير ما مر قلنا أن كان دائما إذا جاءت في القرآن للرب سبحانه وتعالى بمعنى ما زال ولم يزل، يعني كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، كان الله يعني الله عليما في الماضي وعليما في الحال وعليما في المستقبل. أما إذا قلنا كان محمد مسافر معنى فيما مضى مسافر، أما اليوم إيش ما ندري عنه، يمكن يكون مات أو يكون مقيم أو يكون مريض أو غير ذلك. وهذا ده. مين اللي فسر هذا؟ عبد الله بن عباس سأله العلماء وموجود في صحيح البخاري أن كان تأتي بمعنى لم يزل، يعني كان تأتي تارة في القرآن بمعنى لم يزل. كان الله عليما حكيما. أما نقول كان كان علي مجتهدا، يمكن دحين صار كسلان. هذه دائما كان للرب كده، وهذه موجودة كثيرة في القرآن. يعني هذه في جنس طلبة العلم يجب أن يعرف هذا، أن كان لما تكون للرب سبحانه بمعنى لم يزل. ولذلك يذكر العلماء أن كان تأتي مرات بمعنى لم يزل، وتارة تأتي بمعنى صار، وكانت هباء منبثة معنى إيه صارت هباء منبثة، وتارة تأتي باتصاف الخبر المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي. يعني كان يقول كان إيه يعني اتصاف المبتدأ بالخبر، نقول كان محمود نعم مسافر، يعني كان فيما مضى مسافر، لكن الآن في الحال إيش هو؟ يمكن ميت، ما نفعل، يمكن هذا يصير. فهذا يعني تقريبا دائما هذه كلام. وكان الله عليما يعلم إيه وحكيما، حكيما في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، وهذا من شرعه. حكم حكما في هذا الماء أن المؤمن إذا قتل مؤمنا خطأ يلزمه شيئان، الشيء الأول أن يحرر رقبة، والشيء الثاني أن يدفع دية، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل مؤمنا أبدا، حرام عليه. لأن الله نهى عن ذلك في كتابه في آيات كثيرة، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وجاء في الآية تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم إلا نحن نرزقكم إياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم بعد ذلك يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا بين الله حكم من قتل المؤمن خطأ. طيب الذي قتل المؤمن متعمدا ايش الحكم؟ بين الله تعالى في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، يعني يعرف ان هذا معصوم. يعرف الشخص ان هذا الانسان مسلم مؤمن يتبع الشرائع، يصوم ويحج ويمتثل الأوامر ويطيع الله، فيأخذ آلة حادة ويضربه بها، سيف، رمح، نعم قنبلة في عصرنا، مثل هذه الأشياء. فإذا فعل ذلك إيش الحكم؟ فجزاؤه جهنم. إيش جهنم؟ هي النار كمان. إيش جزاؤه جهنم؟ خالدا، يعني إيه ما كتم فيها أبدا. وإيش كمان؟ وغضب الله عليه، يعني أحكام جدا. أول شيء جزاؤه جهنم، الشيء الثاني غضب الله عليه، الشيء الثالث لعنه، الشيء الرابع عدله، أربعة وعيد. يعني الذي يقتل مؤمن متعمدا فيه أربعة، ذكر الله وعيد. الوعيد الأول جزاؤه جهنم، وأن يكون خالدا فيها كمان، وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا أليما يوم القيامة العظيمة. وهذه المسألة حصل خلاف بين العلماء. يعني عبد الله بن عباس يرى أن المؤمن إذا قتل مؤمنا عمدا فإن جزاؤه جهنم خالدا فيها، يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. هكذا عبد الله بن عباس كان مذهبه ويرى هذا، فناقشه بعض العلماء وبعض الصحابة في هذا، فيقول لي يعني أن هذه الآية آية مدنية، آية إيه؟ سورة هذه آية مدنية، وهناك آيات في سورة الفرقان، آيات في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. يقول هذه الآيات عبد الله بن عباس، هذه الآيات في الفرقان سورة مكية نزلت في مكة، وهذه الآية نزلت في إيه؟ في المدينة، وما جاء شيء ينسخها. وهذه الآيات التي في سورة الفرقان نزلت في إيه؟ أن ناسا كفار ومشركين كانوا في مكة، وقد إيه زنوا وقد قتلوا الناس، فسألوا الرسول: هل لنا من توبة؟ نحن فعلنا في مثلا في كفرهم وفي شركهم قتلوا الأنفس البرية، يمكن قتلوا 10 أمثال أو 20 نفر أو 30 نفر أو 5 أو 6 أمثال، وزنى كمان بجملة من النساء، وفعل الفواحش الكبيرة، هل له من توبة؟ فأنزل الله هذه الآية التي في سورة الفرقان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. وأما هذه الآية يقول هذه آية نزلت في المدينة، ومعلومة الآيات التي نزلت في المدينة وما نسخها شيء يصير الحكم عليه. هذا يعني قول عبد الله بن عباس، ويذكر بعض العلماء أنه في الأخير رجع عن ذلك، لأن هذا واجب العالم وواجب إذا ثبت النص. نجي العلماء الآخرين جمهور العلماء يقول لا، معناه يعني خالدا فيها يعني يعني يعني ينقص نفسه. جاء فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هل قتل النفس دون الشرك ولا لا؟ الجواب نعم. ها هذا واحد. وثبت عندنا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيره أن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، 99. فذهب إلى عالم قال له هل له من توبة؟ قال له لا ما له 99 كمان والتوبة أنت ما له، فقتل وقتل 100 لأنه هذا رجل عالم ما هو فقيه. فراح لعالم ثاني قال له أنا قتلت 100 نفس هل أني يمكن أتوب؟ قال له نعم مش هو منعك من التوبة. هذه بلد سوء، سافر من هذه البلد إلى بلاد ناس صالحين طيبين هناك تعبد الله معه. وسافر وفي أثناء الطريق أدركه الموت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقول جاء تائب، وملائكة العذاب يقول معه. فأرسل الله إليه الملك فقال قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى الأرض التي في بعض الروايات بصدره. نعم وآية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآية. وجاء في أحاديث كذلك إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذه هو الأحاديث الصحيحة أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا وعيد شديد. وقد يعني هذا ما يستحقه من العذاب، يعني نقدر نقول إن هذا الذي يقتل مؤمنا إيش الجزاء اللي يستحقه؟ أنه جهنم، ويستحق أن يخلد في النار، ويستحق غضب الله، ويستحق لعنه. هذا يعني استحقاق، لكن هذا الاستحقاق قد يمكن ربنا يسامحه، ها؟ ليس بعيد، ها؟ يعني هذا ما يستحق. مثلا الآن واحد ارتكب جريمة في عصر هذا لدى الحكام سواء الدول الإسلامية أو الدول الإسلامية، إيش يساوي؟ يقول يعني يلزم عليه كذا وكذا وكذا وكذا. بعد ذلك يقول إيه؟ فسيقول لسه 5 سنوات، بعد ما يشتغل سنة يسامحه. يصير هذا، ها؟ تجي مناسبات من المناسبات في الدولة يسمع عنها الكثير. فلذلك يعني تقريبا هذا هو الصحيح. والقول الصحيح هو أن يعني أن قاتل النفس متعمدا يعني لا يكون كافرا، ولكن في الوعظ والإرشاد يعني لو تركت هكذا على ظاهر. وكان عبد الله بن عباس يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده. ومعنى يعني الغضب غضب الرب سبحانه وتعالى معروف، واللعن الطرد من رحمة الله وعدله عذابا عظيما. ثم هذا ما يترتب على ايه القاتل. طيب المقتول ايش ليش حصل؟ المقتول ما حصل شيء. هذا بعد ذلك ياخذ بايه بالقاتل هذا، فيقول يا ربي سل هذا فلان فيما قتل، لان الدين اخذ ايه اهل وقال ما حصل شيء. فيمسك بهذا بعمقه ويقول يا ربي سل هذا، وقد ربنا يرضي ايه الخصمين ويغفر للاثنين، أو يعذب هذا أو يأخذ من حسنات هذا إلى حسنات هذا. وعلى كل حال يرضى. وهذا هو تقريبا القول الصحيح أن قاتل الناس يعني متعمدا لا يكون كافرا. والدليل على ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به في نفس السورة هذه آيتين، آية تقدمت لنا وآية تأتي بعد لا خير في كثير من النجواه. والقرآن ما يتناقض، القرآن سابق قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو القول الصحيح، وهذا الذي يدل عليه الآية. لكن بس انه هل يعني يخلد في النار زي الكفار المشركين؟ هذا هو الكلام، يعذب ما في شيء. ها يقول هنا يقول تعالى ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النص بالنص، والتيب الزاني، والتارك لدينه المخالف للجماعة. إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحاب الرعية أن يقتله. من اللي يقيم عليه الحد؟ الحاكم الشرعي. مو واحد يقتل أخاه يروح هو يقتل أباه يروح هو يمسك القاتل ويقتل. مين اللي يقيم الحدود؟ نعم الحكام الشرعيين. نعم ان يقتله، وانما ذلك الى الامام ان الا خطا قال هو استثناء منقطع، وقول الشاعر من البيض لم تدعن بعيدا ولم تطع على الارض الا ريط برد مرحل، يعني ما وطع على الارض الا ريط. فالريط ايه؟ البرد والارض ما هو سوا. ايش الريط؟ مثلا غير العبايه او يعني الاشياء المفروشة، فهذا ليس. وزي ما نقول مثلا حضر الطلاب الا سياره، السيارة ما من الطلاب، هذا معنى المنقطع. يعني المستثنى ما من جنس المستثنى، هذا معنى يعني ايش بعد المنقطع؟ يعني استثناء منقطع. واحد يقول ما جاء ما حضر الطلاب الا سيارة او الا حمارا، فهذا معنى المنقطع يعني في ايه؟ في الاستثناء. اما المستثنى لا يكون من جنسه، فهنا الارض غير والبرد غير. وكذلك يعني لا يصح للمؤمن ان يقتل انسانا مؤمنا الا خطا، وهذا يكون. ولهذا شواهد كثيره، واختلف لسبب نزول هذه الايه، فقال مجاهد وغير واحد نزلت في عياش بن ابي ربيعه اخي ابي جهل لامي وهي اسماء بنت مخرمه، وذلك انه قتل رجلا يعذبه مع اخيه عن الاسباب، وهو الحارث بن يزيد الغامري، فاضمر له عياش السوء فاسلم ذلك الرجل وهاجر عياش لا يشرف. لما كان يوم الفتح رآه فظنه على دينه فحمل عليه فقتله، فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجل وقد كان قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف. يعني كذلك إذا كان الناس في الجهاد وإنسان جرى خلف كافر وأراد فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقول لك لا، يقول هذا خاف من شابه أنا بدي أضرب ويقول هذا. لذلك قد حصل ذلك أسامة، فعل ذلك أسامة مرة من المرات، فقال الرسول لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هل شخصت قلبه؟ أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على صار مسلم. بعد ذلك يقول له تعال في كمان خمس صلوات، في زكاة، في صيام، في حج، في كذا كذا، فإذا انتصر خلاص. قال لا أنا بس لا إله إلا الله محمد، أما صلاة ما أصلي خلاص يختفي، ما أعطي الزكاة. هذا فلذلك لازم ايه يعني وقال انما قال متعود، فقال له هل شخصت عن قلبه. وفي هذه القصة الصحيح وغير ابي الدرداء ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن ودية صلى الله، هذان واجبان في قتل احدهما الكفارة بما ارتكبه من الذنب العظيم، فان كان خطأ ومن شرطها ان تكون عتق رقبة المؤمنة فلا تجزئ الكافر. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعب وابراهيم والنخعي والحسن البصري انهم قالوا لا يجزئ الصغير، لان الصغير لا يسمى يعني كأنه، ولكن الصحيح اذا كان ابواه مسلمين فيعتبر انه مسلم حتى يكون خاص بالإيمان. وروي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في مصحف أبي عبيد وتحرير رقبة المؤمنة لا يجزئ فيها صبي، وهذا يعني هذا زي التفاسير. واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فتنبي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال الإمام أحمد أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزور عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إني إن علي عتق رقبة المؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال لا رسول الله أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قال نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قال نعم. قال أعتقها. وهي إيه؟ وجاء في بعض الروايات إنها ما تعرف العربية، قال مثلا يعني أين الله؟ قالت قالت ما؟ قال أنت رسول الله. قال أبدا. وهذا دليل على أنه إيه؟ يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه عالم على جميع المخلوقات، لا كما يقول بعض الأشاعرة والماتريدية أن الله لا يوصف بأنه عالم. استوى على العرش معنا على وارتفع، وأمنتم من في السماء يعني إيه؟ من على السماء، يعني هنا فيه بمعنى إيه؟ على بمعنى الظرفية. أمنتم من في السماء فيه هنا إيه؟ بمعنى على. لأنه فيه مرات الماء في الكأس ظرفية، وجاء في القرآن لأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى ايه؟ فحروف الجر يعني نور بعضها عن بعض. فلازم كده نعرف في هذه الآيات أن أي إنسان يجب أن يعتقد أن الله فوق السماوات وأنه عال على عرشه، وهذا يجب أن يعتقد. وإن كان بعض الفرق الإسلامية يعني غيروا في هذا وقالوا أن الله لا يصب أنه عال على عرشه وأنه خال عن جهات الشرك وأنه يعني في كل مكان إلى غير ذلك، وهذا غلط من هؤلاء، لأن القرآن وهذا موجود في صحيح البخاري. يعني صحيح البخاري يقول في التفسير: الرحمن على العرش استوى عن أبي العالية عن هذا عن جول فلان على نعم استوى على وارتفع. فإن الصحابة فسروا آية خلاص ما يحتاج، الصحابة أعلم الناس في التفسير، فلا يجوز الإنسان أن وكذلك نحن كذلك ليس لنا أن نرد على هؤلاء العلماء ونتكسرهم، لأن الأشعرية كثيرة يعني هم كانوا أصح علماء السنة، يعني في أئمة مثلا الإمام النووي إمام كبير جدا، ولكن عنده يعني الحافظ بن حجر لا يعني تأويلاته قليلة جدا. فنحن لا فهنا قال رسول الله: أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ودية المسلم وهو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا عما فاتهم من قتيلهم، وهذه الدية إنما تجد أخماسا، كما روى الإمام أحمد وأهل السنة من حديث الحجاج بن عطاء عن مالك قال: قضى رسول الله في دية القضاء 20 بنت مخاض، 20 بنت مخاض، و20 بني مخاض ذكورا، و20 بنت لبون، و20 جدعة، و20 حقا. لفظ النساء قالت: كل لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روى عن عبد الله مرفوعا كما روى عن طاء، وقيل تجد 4، وهذه الدية إنما تجد على العاقرة على عاقرة القاتل لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أعلم مخالفا أن رسول الله قضى بالدية على العاقرة، وهو أكثر من حديث الخاص. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي تجنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقرتها. وهذا يقتضي أن حكم عند الخطأ حكم الخطأ المحض وفي وجوب الدية، لكن هذا تجد فيه الدية أثلاثا، يعني مرات تكون الدية أثلاثا يعني 30 30 30. يشير إلى عنده في صحيح البخاري عن عبد القادر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولوا صبأنا صبأنا، وصبأنا وأسلمنا عندهم واحد شيء واحد. فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى قتلهم، وما أطلق من أموالهم أدهم تسلية الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن قطع الإمام أو نائبي يكون في بيت المال إلا أن يصدق، فتجد فيه الدية مسلمة الإله إلا أن يصدق بها فلا تجد. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، فتعريف مؤمنة القاتل مؤمن، ولكن أولياء من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة المؤمنة لا غير. وقول: إن كان من قوم بينكم وبينهم من ذاك الآية، فإن كان القتيل أولياء أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيل، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية، وهذا هو الصحيح، هذه نصف دية، وقيل ثلث كافر، كما هو مفسر في كتاب الأحكام. يعني كتاب الأحكام إيه؟ أنا كتب الفقه، تدعو الفقه على المذاهب الأربعة هي التي تبقى. وتجب أيضا على القاتل تحرير رقبة، فلما العيد القصيام شهرين متتابعين لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخر. فإن فطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف، واختلف في السبب هل يقطع أم لا، على قولين: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، هذه التوبة للقاتل خطر إذا لم يجد العفو، صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا، هذا فيه خلاف. القرآن ما ذكر إلا إيه؟ يعني شيئين: دية وصيام شهرين. طيب هناك في الظهار إيه؟ إذا ما وجد يطعم 60 مسكين، هل كذلك في حد الخطأ؟ الجواب: القرآن ما ذكر ذلك، لكن بعض العلماء يقول هذا، يقول القياس، ويقول الناس بعض طلبة العلم سمعناهم يقول أن الشيخ بن باز يفتي بذلك، فإذا قتل إنسان مسلما خطأ ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين يأمره الشيخ يعني الشعب العزيز بهذا يعني أن يطعم 60 مسكين، ويصير هذا يقول عيش مدر ما تروح على وعلى كل حال إذا فيه إيه مو سند خلاص، فيصير هذا تقريبا، وهذا تقريبا آخر. لأن الثياب شعرين متتابعين ما يمكن، يجيب ناس ما يمكن. الله يطعم 60 مسكينة، إما يسوي لهم أكلة، نعم لو اشترى يعني كيس من الرز وصبغه مع خروفين يأكل 60 مسكينة. وكل واحد أو يعطيه يعني نص صاع من الرز يقوم بهذه الأشياء. وثم بعد ذلك القول لا يعتبر إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لا أخر بيانه. بعضهم يقول ما في أبدا، ها ما في إلا إيه، إلا الدية وإلا صيام شهرين. وهناك من يقول إنه، وعلى كل حال يعني مسألة فيها. ثم ذكر من يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، الآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن قال رسول الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود لا يزال المؤمن معلقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا صاب دما حراما بلح. إيش معنى بلح؟ يقول يعني انقطع من الإعياء والوهن. فهذا يجب إيه أن الإنسان هو. وبعد ذلك الجمهور اختلفوا في ايه في عدد. قال والجمهور ان من سلف الأمة وخلفها ان القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فان تاب واناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وارضاه عن ذلك. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر الى قوله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، وهذا خبر لا يجوز نقصه. وحمله على المشركين وحمل هذه الايه على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله الى دليل والله اعلم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبل تقوية الرجاء. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم تعالى عالما هل لي من توبة، فقال ومن يقول بينك وبين التوبة. ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيها فهاجر إليها فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير ما مغلق. وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة، لأن هذه الأمة أفضل من إيه؟ ما في أغلال ولا آثار. فإذا كان الإسرائيلي تاب الله عليه، فإذا هذه الأمة كذلك. وهذا تقريبا هو الصحيح إن شاء الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقال أبو هريرة وجماعة هذا جزاء إن أجازا، يعني هذا جزاء إن جاز. وقد يغفر الله إنسان يقتل، لأن المؤمن ما نقدر نحن مثلا رجل صنع أو صرف ما نقدر من أهل النار، حرام عليه، نحن نخاف عليه يكون من أهل، ولا يجوز أن نشهد أن فلان من أهل الجنة أو أهل النار إلا من شهد له. نشهد مثلا للعشر المبشرين بالجنة، نشهد للكفار الذين ماتوا في البدر، نشهد أن من أهلنا. أما رجل هذا ارتكب ذنبا قد يتوب فيصير كلامنا فارغ أبدا، ولا يجوز. ورجال في الأحاديث سيخرج من النار من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان. فلذلك هذا تقريبا هو الصحيح، وإن كان عبد الله بن عباس قال ذلك، وذكر بعض العلماء أن عبد الله بن عباس رجع، لأن القرآن ما يتناقض. هذه آيات يعني هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. والشخص الذي قتل 100 نفس تاب الله عليه، وهذا كان في بني إسرائيل عند الأعصاب، ونحن ما عند الأعصاب. وهذا تقريبا هو الحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.